che Dio mi deve dire? Come può essere questa gente? Era lo solo di notte di lui, ma prima di lui, da quello era di lei, quando la chiede? Quando la chiede? Perché me non mi merita, proprio la chiede di me. Ma a lì c'è Dio, ai bambini sono pari a sé, e tu mi devi lei, o me la chiede di con tu mi, con il suo Dio, io mi merita, o tu mi merita, del padrano. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. أما عن ركوب الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان إخواني عقد القلب وتصديقه بوجود شيء كما أخبر به هو رسوله. عقد القلب عقدا جازما، وتصديقه تصديقا يقينيا. يعني لما يجي حد يشكك في قضية كالملائكة مثلا تقول لا أنا على يقين إن في حاجة اسمها ملائكة موجودة، ومن أنكر هذا فقد كفر، ومن شككني في هذا فإن لا أشك. لكن الإيمان حقيقته ما وقع في قلبي وصدقه العبد، فما مفهوم ذلك في الإيمان بالملائكة؟ أنا أصدق في ملائكة موجودة إلا حينعكس على عملي، إلا حيترتب على هذا الإيمان. بما أني مؤمن إن هناك ملائكة، إذا أفعل كذا وكذا، إيه بقى اللي أفعل؟ خذ قصة دي نختم بها كده مجلسنا النهارده بعد نصلي على النبي عليه السلام، لنأتي إلى هذا تفصيلا في لقاءاتنا المقبلة بمشيئة الله عز وجل. وسيدنا ابن الحضير رضي الله عنه، سيد الحضارة ده قصة إسلام وقصة إن شاء الله اللي يتابع معانا دروس السيرة للإخوة والأخوات بعد رمضان إن شاء الله سنأتي على كل هذا وسنرى عجب العجاب في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد بن حضير رضي الله عنه قاعد في ليلة كده بيقرأ قرآن، وكان بيده الفرس بتاعته مربوطة كده، وفي طفل صغير نايم جنبه، كلما قرأ شعر بان الفرس تجول، يعني عمال ايه في حاجه غريبه كده عمال تتحرك تروح وتيجي وتبص كده فوق. يقول فنظرت فاذا سحاب من نور تظللني، كلما قرأ اقتربت مني، وكلما اقتربت مني جالت الفرس. قال انتوا معانا ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قلت فخشيت ان الفرس يعني كثرت حركتها كده ترقص الولد اللي ده الطفل الصغير ده تأذيه ولا حاجه، فتوقفت الفرس، فقرأت فجالت الفرس، توقفت فقرأت فجالت، فظلت أقرأ فظلت السحابه من نور تقترب مني والفرس تزداد الحركة والجولان. قال فخشيت على الطفل فأمسكت عن القراءة، فأمسكت الفرس عن الجولان، فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حسين أو قد رأيتها؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال تلك الملائكة ولو ظللت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس ينظرون إليها في فرقاتهم. سحابة من نور كان فيها مين؟ الملائكة. الإيمان بوجود الملائكة ركن من أركان الإيمان، والتصديق به واجب، لكن ما الذي يترتب على إيماننا بوجود الملائكة؟ هذا ما لعلنا سنفصله بمشيئة الله عز وجل في دروسنا المقبلة. هذا وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نذكر أخواتنا الكريمات بضرورة ما نصدقه في شكوى بأنه